ما عليك ما عليك شيء، ما دمت ما انت قاصد، ما قصدت النافلة ما عليك شيء. صلاة الظهر العصر هذا الظهر الصلية سلف النية صحيح الصلاة. اختلف صليت انت معهم ولا لحالك؟ لا مع الجماعة. مع الجماعة اي لا يضر، ما يضر ان شاء الله ما يضر. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على وضوء ثم يقول أذكار قبل النوم المعروفة، فهل يمكن أن نقول هذه الأذكار التي كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم بدون وضوء؟ نعم، يعني الذي يحرم على المحدث قراءة القرآن على الجنب، قراءة القرآن على الجنب لا يقرأ. أما الأذكار فقراءتها جائزة للجنب وغيره، للجنب وغيره. للحديث حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه يذكر الله عز وجل. فالذكر لا تشترط له الطهارة، أما تلاوة القرآن ففيها تفصيل. إن كانت الطهارة صورة يعني ليست جنابة، فتلاوة القرآن جائزة، والمستحب أن يكون على طهارة، المستحب أن يكون على طهارة. وأما إذا كان عليكم السلام، أما إذا كان جنبا، إذا كان جنبا فإنه لا يقرأ شيئا من القرآن، لا بد أن يغتسل ويتطهر ثم بعد ذلك يقرأ القرآن، هذا إذا كان جنب. أما المصحف فالمصحف لا يمس إلا على طهارة، سواء كانت الطهارة الكبرى أو الصغرى، وهذا قول الجماهير، قول جماهير أهل العلم. نعم. بالنسبة للعطور التي فيها الله أكبر الله أكبر. الأخ يسأل يقول ما حكم استعمال العطورات التي فيها كحول؟ العطورات التي فيها كحول، أولا الكحول فيه خلاف بين أهل العلم، هل نجاسته نجاسة حسية أو معنوية؟ ولا شك أن الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ها رجس، ومعنى رجس يعني نجس. لكن هل نجاستها حسية ولا معنوية؟ جمهور أهل العلم يرون أنها حسية، جمهور أهل العلم يرون أنها حسية، وأنها إذا أصابت الملابس والبدن تنجسه ولا بد من غسلها، هذا قول جمهور أهل العلم، دليلهم هذه الآية. لكن القول الآخر أن نجاستها معنوية، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، وهذا هو القول الصحيح فيما يظهر لي والعلم عند الله تعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حرمت الخمر أمر بإراقتها في الطرقات، ولم يأمر ولم ينقل أنه أمر الناس أو الصحابة أن يغسلوا ما أصابهم منها في الطرقات، لم ينقل ذلك. وصاحب الراوي أيضا الذي أتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي مملوءة بالخمر وأهداها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام أما تعلم أنها قد حرمت؟ فقال لا، ففتح الراوية وأراق ما فيها من الخمر، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية لأنها تذهب العقل وتغطيه، فهذه نجاسة معنوية. لكن نجاستها كونها حسية وأنها تنجس الملابس وتنجس البدن هذا فيه نظر. وإن كان الأحوط، الأحوط أن الإنسان إذا استعمل طيبا فيه كحول الأحوط أنه يغسل هذا المكان، خروجا من خلاف أهل العلم، خروجا من خلاف أهل العلم. والأحوط أيضا أن الإنسان لا يستعمل هذه العطورات التي فيها كحول، التي فيها كحول. ثم أيضا من جهة أخرى إن كان الكحول يسير جدا ولا يعني ليس له وزن ولا قيمة بالنسبة للعطور الذي يضيف إليه هذا لا يؤثر، لأن الحكم للغالب، الحكم للغالب، هذه قاعدة عند أهل العلم. فالمهم الأحوط والأبرى للذمة اجتناب التطيب بهذه الأطياب التي فيها كحول. السؤال الثاني ما هو الأخ السائل موجود؟ قص الظفر، يقول قص الظفر ومحرم ناسيا، ما ليس عليك شيء، ليس عليك شيء، لأن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت، فالناسي لا يؤاخذ بهذا الأمر. نعم نعم. لا، الركعتين ما شرط تكون في المسجد، والحديث المقصود به وساوس النفس الداخلية، مثلا تفكر، مثلا تفكر في أولادك كيف تعمل لهم، كيف وتفكر في التجارة كيف تعمل وكيف يعني تفكير، يعني حديث النفس وساوس النفس، يعني يكون ارتباطك 100% بالصلاة بالركعتين. نعم. عليكم السلام. عليكم السلام. الأخ يسأل يقول، وهذا سؤال مهم، يقول إن الجوالات الآن ينسخون فيها القرآن وينزلون فيها القرآن كامل، ينزلون فيها القرآن كامل، فهل يجوز أن يدخل بها الأماكن التي لا يدخل بها المصحف، التي لا يمكن يعني لا يدخل المصحف بها، أو لا يدخل المصحف بها احتراما له؟ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه ليس كالمصحف، لأن الموجود في المصحف مكتوب، والموجود في الجوال لا يأتي إلا بطلب، إذا طلبته. الموجود في الجوال لا يأتي بطلب، لا يأتي إلا إذا طلبته، يعني تجعل طريقة حتى تصل إليه، فهذا يختلف عن المصحف. فالذي يظهر لي أنه لا بأس، يعني إذا كان يستفاد، إذا كان يستفاد من وضع القرآن في الجوال ينتفع به ويستفاد منه، الذي يظهر لي أنه لا بأس فيه، لا مانع من ذلك، ولا مانع أن يدخل به الإنسان الأماكن التي يمنع المصحف من دخولها. ثم أيضا فيه قضية أخرى، وهي قضية بعض الناس يجعل المنبه دعاء أو قرآن، يعني المنبه الذي ينبه على المكالمة، هذا خطأ، هذا خطأ، لأنه لو دخل الحمام والجوال في جيبه، أو الجوال ما يعني معه في مكان، ويعني أتت مكالمة، كان فيه إهانة لهذا الدعاء، وكان فيه إهانة للقرآن أيضا. أما تنزيل القرآن بدون كلام وإنما يطلبه الإنسان إذا أراد، هذا الذي يظهر أنه لا مانع منه والله أعلم. لا بدون هذا مصحف، يعني الطهارة الكبرى نعم لا بد، لأن الطهارة من الحدث الأكبر لا يقرأ القرآن وهو محدث، أما الطهارة الصغرى لا يشترط. إذا كان عاجز بدنيا نعم، أو متوفي يجوز إن شاء الله. نعم. الأخ يسأل يقول هل يجوز أن نعمل أكثر من عمرة خلال أسبوع؟ الجواب جمهور أهل العلم يكرهون تقارب الزمن بالنسبة للعمرة، يكرهون الموالاة بين العمرة في زمن متقارب، يكرهون هذا، يقول لأنه لم ينقل عن السلف، والعبادة التوقيفية، العبادة التوقيفية، ولم ينقل عن السلف أنهم فعلوا ذلك إلا عن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع، لأنها يعني النبي يعني لحت على الرسول الحاح شديد، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم ويحرم بها تطيبا لنفسها، تطيبا لخاطرها، فهذا لم ينقل عن السلف. بعض العلم حدد الزمن بعشرة أيام حتى يحمم الشعر، يعني يخرج الشعر. فالمهم يا إخوة يعني تقارب الزمن بين العمر هذا كرهه كثير من أهل العلم، لكن من فعله لا ينكر عليه، لا يقال أنه محرم. نعم. ها على كل حال لا يمنع من فعل هذا الأمر. لا، بعضهم ماذا يعمل، بعضهم يقصر في العمرة هذه من هنا، ويقصر العمرة الثانية من هنا، هذا خطأ، هذا ما العمل، هذا خطأ، لأن التقصير الذي أمر الله به تقصير كامل. أي نعم. هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ هل يجزئ الغسل؟ نعم، الغسل يجزئ عن الوضوء إذا نويت به الطهارتين، إذا نويت به رفع الحدثين يجزي، لأن الحدث الأصغر حدث يدخل في الأكبر وهو الغسل من الجنابة. ومعلوم عند أهل العلم أن العبادتين تدخل الصورة في الكبرى إذا كانت من جنس واحد، وهنا من جنس واحد، فيدخل الوضوء في الغسل، وإذا نوى به الطهارتين تحصل إن شاء الله الطهارتين. قول عندي أغنام تبلغ كلمة تحببنا في الطاعة للمعاصي غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله. نعم. يقول عندي أغنام تبلغ النصاب وعند مرور عمال الزكاة كنت مسافرا وعند عودتي أخرجت مقدار النصاب وأنفقته على الضعفاء، فهل عملي هذا صحيح؟ نعم عملك صحيح إن شاء الله، إذا كان ما أنفقته عليهم من أهل الزكاة عملك صحيح إن شاء الله. نعم. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وما حكم من قرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة غير عامد؟ بالنسبة للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول خلاف السنة، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل هذا الأمر إلا في التشهد الثاني، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصحابة إلا في التشهد الثاني. أما التشهد الأول فيقتصر فيه على قولنا أو على ما ورد في الحديث، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وش السورة الثاني؟ ما حكم من قرأ سورة بعد الفاتحة؟ نعم، قراءة سورة في الركعة الثالثة والرابعة جائز، لكنه خلاف السنة، لا يبطل الصلاة، لكن من قرأ لا ينكر عليه، خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، أما الركعة الثالثة والرابعة فكان عليه الصلاة والسلام يقتصر على الفاتحة فقط. لكن من قرأ صلاته صحيحة، من قرأ سورة بعد الفاتحة قرأت صلاته صحيحة ولا حرج إن شاء الله. من نسي أنه صلى العشاء 3 ركعات أو 4 وأخذ بالأقل وأتى بركعة، هل يسجد للسهو قبل أو بعد السلام؟ لا، يسجد قبل السلام، يعني من أخذ بالأقل وبنى على اليقين يسجد قبل السلام. نعم. هناك فتوى في السودان أن الميقات يمكن أن يكون من جدة للإحرام في العمرة، فما رأيكم؟ نعم، في الأخير يقال أن السودان ميقاتهم جدة، لأنهم يأتون من السواكن على جدة مباشرة، ولا يمرون بميقات، لا يمرون بميقات، لا يمرون على رابغ. الذي صدرت في الفتوى أخيرا أن جدة ميقات لأهل السودان، والله تعالى أعلم، الذين يأتون من الميناء. نعم. هل يكتفى بمسح أغلب الرأس أم لابد من مسح الرأس بالكامل، وهل يكون المسح بيد واحدة أم باليدين؟ لا، المسح باليدين الاثنتين هكذا، ها هكذا هكذا، والمسح على الرأس نعم يجب مسح على الرأس كاملا، أما ما استرسل من الرأس يعني الشعر النازل هذا لا يجب غسله، أما يعني الذي لا يجب مسحه، الذي يمسح هو ما على من الرأس وهو أعلاه. نعم. ما هي نواقض الوضوء إجمالا؟ نواقض الوضوء إجمالا الخارج من السبيلين من البول والغائط وغيرهما، واللهم صل والخارج الفاحش النجس من غير السبيلين كالدم وغيره عند بعض أهل العلم، والنوم وزوال العقل بغير، يعني زوال العقل مطلقا هذا ينقض الوضوء، ومس المرأة بشهوة بدون حائل عند بعض أهل العلم، ومس الفرج عند بعض أهل العلم بغير حائل، والردة عن الإسلام، وأكل لحم الجزور. نعم. إذا جرح أو نزف من كان حاجا أو معتمرا فهل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، يعني هذا ليس باختياره، وهذا مرض ليس عليه شيء إن شاء الله. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا.